فالحاصل أن العلم يدل على الإيمان. وقال الشيخ رحمه الله في هذا يعني رد على المتكلمة الذين يهونون أمر الإيمان، يعني يهونون أمر الأحوال القلبية وما يتعلق بالإيمان القلبي، ويظنون أن العلم إنما يحصل بإيش؟ بالنظر والاكتساب. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى 73/70/200 اللي هي يبدو أنها التاج والإكليل، ليس كذلك؟ في المتشابه والتأويل. طيب بعدها قال رحمه الله، وأيضا يعني لا ننسى أيضا أن الشيخ رحمه الله يستدل بآية على أن العلم أن العمل بالعلم يورث اليقين، آية ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قال رحمه الله وهذا اللي هو أن العلم يحصل بالضرورة وبالذوق، يعني هذا اعتراف الآن من المتكلمين أن العلم لا يحصل بمجرد النظر فقط كما هو معهود عندهم، بل يحصل أيضا بإيش؟ يكون العلم ضروريا ويكون بدهيا. قال وهذا قد أقر به كثير من حذاق النظار متقدمهم كالكي الهراسي والغزالي وغيرهما متأخرين كالرازي والآمدي. هذا الكلام الوجيز بينه الشيخ رحمه الله في الدرء السابع صفحة 57/300، فذكر رحمه الله مقالات هؤلاء، ذكر مقالة الكي الهراسي والرازي والآمدي، وعزى مقالة الرازي في كتابه نهاية العقول، ومقالة الآمدي في أبكار الأفكار. هذا كله في السابع 57/300 من الدرب. ماذا قال هؤلاء؟ قالوا نحن لا ننكر أن يحصل للناس علم ضروري بما يحصل لنا بالنظر، هذا لا ندفعه، لكن إن لم يكن علما ضروريا فلا بد له من دليل، والدليل يكون مستلزما للمدلول عليه بحيث يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول عليه. فإذا هم يعترفون بإيش؟ بأن العلم يحصل بالأمر الضروري وليس بمجرد إيش؟ وليس بمجرد النظر، هذا اعتراف منهم. لكن مقالتهم الأخيرة كما بين الشيخ مواطن لما قالوا والدليل يكون مستلزما للمدلول عليه بحيث يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول عليه، هل هذا صحيح؟ لا، ليس صحيحا، لا يلزم من انتفاء الدليل انتفاء إيش؟ المدلول، كما بين الشيخ رحمه الله في مر بكم في التدمرية في الرد على شاعرة لما نفوا سائر الصفات بحجة إيش؟ أن ما عندهم دليل عقلي يثبت إيش؟ سائر الصفات. فجاء رد الشيخ رحمه الله عندما قال نفي الدليل المعين لا يستلزم إيش؟ لا يستلزم نفي إيش؟ المدلول المعين. فعدم العلم ليس إيش؟ ليس علما بالعدم. يقول الشيخ رحمه الله في الدرء الدليل يجب طرده. ايش معنى يجب طرده؟ يعني اذا ثبت الدليل ثبت المدلول، لكن هل يجب عكسه؟ لا، مو اذا انتفى الدليل ينتفي ايش؟ المدلول. كذا في الدرء الخامس 69/200. طيب نرجع الى كلام الشيخ رحمه الله في الفرقان بين الحق والبطلان. قالوا يعني اللي هم المتكلمه قالوا فاذا كان لو دفع ذلك الاعتقاد الذي حصل له لزم دفع شيء مما يعلم بالضرورة فهذا هو الدليل، وإن لم يكن كذلك فهذا هوس لا يلتفت إليه. وبسط هذا له موضع آخر، يعني الشيخ رحمه الله يعني يقول ليس المراد أن نتحدث عن هذه المسألة ببسط، لكن مراده وقد تحقق أن العلم يحصل ضرورة كما يحصل بالنظر والاكتساب، وهذا بشهادة من؟ بشهادة إيش؟ الذين غلوا في النظر من هؤلاء المتكلمة كالرازي والآمدي ونحوهما. يبقى الكلام الأخير يحتاج إلى توضيح، والشيخ رحمه الله وضح فيه أيضا كذلك في الدرء المقالة هذه. قالوا هي جاءت بالنص عن الرازي كما في الدرء السابع 55/300، فالشيخ ذكرها نقلها بالنص. فلما قالوا فإن كان لو دفع ذلك الاعتقاد الذي حصل له نقرأ عليكم عبارة الشيخ كما جاءت في الدرء. فحكم قاتل الرازي، الرازي ماذا يقول؟ يقول العقائد الحاصلة عند التصفية، لاحظ عند التصفية، إذن إيش الآن؟ هل هذا مسلك النظر؟ لا، مسلك التصفية هو مسلك الذوق، مسلك إيش؟ المتعبدة. العقائد الحاصلة عند التصفية إما أن تكون ضرورية فلا كلام فيها، يعني خلاص إذا كان ضرورية هذا لا مجال إيش للكلام لنا فيها، وإما أن لا تكون، وإما أن لا تكون إيش ضرورية. طبعا لاحظ الآن النفس الأشعري ما يغيب عن الرازي، لأنه قال هنا إيش العقائد الحاصلة إيش عند التصفية. طبعا إحنا ما نسلم بهذا، يعني كلمة عنده، لكن هم لا يثبتون السببية كالرازي، ولا الصواب أن يقول إيش العقائد الحاصلة إيش بالتصفية، يعني لكنهم لا يثبتون يعني السببية ويقولون بالجبر، فيقولون بالعندية أو الاقترانية ليس كذلك. طيب نرجع إلى كلامه، قال وإما أن لا تكون اللي هي العقائد لا تكون يعني ضرورية فلا يخلو إما أن تكون تلك العقائد بحال يلزم من زوالها زوال شيء من الضروريات أو لا يلزم، فإن لزم يعني لزم من ذلك فوات الضروريات فتلك العلوم إنما حصلت مرتبة على تلك العلوم ضرورية، يعني كما يقال الضروريات هي أو البديهيات هي الأصل في إيش في النظريات، ولا معنى للعلم النظري إلا ذلك، يعني أن العلم النظري قائم على ماذا؟ على الضروريات. وإن لم يلزم فتلك عقائد تقليدية، يعني هنا لما يقول لك هنا هوس فيفسر بإيش بإيش بالعقائد إيش التقليدية، لما يقول لك تثبت عقيدة لكن ليست مبنية لا على نظر ولا على أمر ضروري فهذا إيش هذا هوس. هكذا أيضا في موطن آخر مر بنا لما كنا قرأنا الاعتصام للشاطبي، كلمة الهوس هذه جاءت أيضا في كلام شيخ الإسلام لما جاء الكلام عن الاستحسان، فيقول الشيخ رحمه الله يقول الأمور الكونية والدينية قد تنكشف للمؤمن، لا تنكشف، إذن هذه تتعلق بإيش بنظر ولا بكشف؟ بكشف. إيه نعم. قال وهذا في الغالب لا بد أن يكون كشفا بدليل، كشف بدليل، لأن سبق المرة بأن الكشف ولا الإلهام إنما هو مجرد إيش مرجح، مرجح وليس دليلا مستقلا، وأيضا مر بنا في الدرس الماضي أن الكشف والإلهام إذا خالف الدليل فلا يلتفت إليه، أليس كذلك؟ قال رحمه الله وهذا في الغالب لا بد أن يكون كشفا بدليل، وقد يكون بدليل ينقدح في قلب المؤمن لا يمكنه التعبير عنه، يعني قد يكون هذا الكشف إيش عبارة عن ماذا؟ يعني أمر ذوقي وجداني لا يمكن إيش لا يمكن أن يفصح عنه، لا يمكن إيش أن يفصح عنه. قال وقد يكون بدليل ينقدح في قلب المؤمن لا يمكن التعبير عنه، وهذا الذي كان يعني يطلقه بعضهم على إيش على الاستحسان من الأقوال هنا. قال وقد قال من طعن في ذلك، من طعن في هذا الدليل الذي لا يمكن إيش الإفصاح عنه أو التعبير عنه، وقد قال من طعن في ذلك أبي حامد اللي هو الغزالي وأبي محمد الذي يظهر أن أبو محمد هنا من المقدسي اللي هو إيش الموفق، ولا عبد الله نرجع الإشكال الذي يبدو والله أعلم أنه إيش والله يبدو أن الموفق هو الفقيه والأصولي عبد الغني محدث هذا اللي يبدو والله أعلم، وقد قال من طعن في ذلك أبي محمد كأبي حامد اللي هو الغزالي محمد ما لا يعبر عنه فهو هوس، لاحظ العبارة إيش ما لا يعبر عنه فهو هوس. قال الشيخ وليس كذلك فإنه ليس كل أحد يمكن إبانة المعاني القائمة بقلبه، هذا مر بنا في جامع الرسائل شرح كلمات من فتوح الغيب عبد القادر الجيلاني الجزء الثاني صفحة 100، وأيضا جاء له إشارة في الاعتصام تحقيق الشيخ مشهور الجزء الثالث صفحة 6. وعلى كل هذا يبين لك أن, أن, أن, أن, أن المتكلمة كونهم اعترفوا بأن العلم قد يحصل ضرورة ويحصل بالكشف والتصفية، يعني هو يبين لك أيضا أن القوم عندهم تناقض، لأن معروف أن المتكلمة هم يقولون أن معرفة الله إنما تثبت بإيش نعم بإيش بالنظر هذا نعم، لكن تجدهم فيما بعد إيش يعني لا يطردون بل يعني يصرحون بأن معرفة الله قد تكون إيش ضرورية، وهذا قال الشيخ الثاني وغير الشيخ الثاني كما بين الشيخ رحمه الله في الدر وفي غيره. طيب نرجع إلى كلام الشيخ. قال رحمه الله: والمقصود أن هذا الجنس واقع لكن يقع أيضا ما يظن أنه منه كثير. المقصود أن هذا اسم إشارة ترجع إلى حصول اليقين بدون النظر، حصول اليقين أو حصول الأمر الضروري بدون إيش؟ بدون نظر. قال: ولكن يقع أيضا ما يظن أنه منه كثير، يعني يبدو العبارة معناها أنه يعني قد يقع ما يظن أنه يقين لكنه إيش؟ ليس يقين، وهذا كثير يقول. قال: فمن هؤلاء، يعني يذكرك الآن أشياء موجودة عند المتعبدة يظنونها أنها يقين وهي ليست إيش؟ ليست يقين، بل هي مجرد إيش؟ خيالات، كما ذكر عندك الشيخ. قال: كمن يسأل من يسمع خطابا يرى من يأمره بقضية ويكون ذلك الخطاب من الشيطان، ويكون الذي يخاطبه هو الآن قدامه واحد يخاطبه ويظن أن هذا إيش؟ أن الذي يخاطبه إيش؟ ملك، وإنما هو ماذا؟ إنما هو شيطان. قال: وحسبنه من أولياء من رجال الغيب. رجال الغيب سيتحدث عنهم الشيخ في آخر رسالة، والكلام الأقوال الثلاثة فيهم في صفحة طبعة الشيخ العصاني صفحة 86، والأقوال الثلاثة فيهم. فهناك من يعني يثبت رجال الغيب، وهناك من ينكر، والصحيح أنهم إيش؟ أن رجال الغيب هم إيش؟ من الجن، هم إيش؟ من الشياطين، كما سيأتي تفصيل في هذا الموضع. أسم أن هذا الجنس واقع لكن يقع أيضا ما يظن منه كثير، يعني كثير وقوع كثير. والله هذا اللي يبدو لي أن منه كثير وقوع، يظن يعني يظن أن هذا يقين، والتحقيق أن هذا الكثير هو ماذا؟ يقين ولا ظن؟ ظن. يظن كثيرا أنه منه، لو كان يقع يكون كثيرا. يقول: لكن يقع أيضا ما يظن ماذا؟ أنه يقين، أن منه كثير، يعني ظن أنه يقين، ولا أمر إيش؟ والأمر كذلك ولا ليس كذلك؟ ليس كذلك. هذا اللي أنا أفهم من العبارة. يكون يظن يعني كثيرا أنه منه، أو لا يميز كثير منهم. لا، الجملة الثالثة قد تكون أوضح، لما قال لا يميز كثير منهم الحق من الباطل، وقبلها يظن كثيرا أنهم. وش تصير معنى إذن؟ أن هذا الجنس واقع لكن قد يقع أيضا ما يظن أن كثيرا أنهم. إيه، وش الضمير يرجع لماذا؟ يعني ولكن يقع أيضا ما يظن من وإيش؟ يظن ما يظن. طيب ما ماشي، لو قلنا ما يظن يعني لا شك ان نبدأ ناخذ على المبني معلوم، ولكن يقع ايضا ما يظن انه منه كثير، يعني يظن ايش؟ يعني اما انه يعود الى الناس او يعود الى المسائل. قلنا كثيرا إيه؟ الناس يظنون كثيرا انه منه وهو ليس كذلك. اما اذا كان يظن انه كثير يعود الى المسائل، يظن انه من الضروريات. انا يبدو لي ما في اشكال، يعني لانه يرد في مسائل ويرد في ايش؟ على كثير من الناس. وإن كان كلام الشيخ عن إيش يبدو، عن إيش؟ لا لا، لأنه بعد قال من هؤلاء يرجع إيش إلى أشخاص. يبدو أنه واقع في كثير من المسائل، لأن الشيخ سيذكر مسائل كثيرة في تلبس الشيطان على كثير من المتعبدة، ويقع أيضا عندك إيش في كثير من الأشخاص. هذا اللي يبدو له، الله أعلم. طيب نرجع كلام الشيخ. قال: وقد يقول أنا الخضر، ومعرف الكلام في الخضر، وأن الشيخ يرى موته كما هو ثابت. الياس، طبعا هو يذكر الياس باعتبار أن البعض يعني يقرر أن الياس إيش ممن رفعه الله، كما في جاء له إشارة في المجموعة المجلد الرابع. طيب الآن تلاحظ الآن كل الكلام اللي سيأتي بعدين سيستطرد الشيخ في قضية يعني كيف أن الشياطين يضللون أو يلبسون ويظهرون للناس على أنهم ملائكة وأنهم من صالحين. هذا الموطن الشيخ احتفى به كثيرا وتكرر في المواطن كثيرا من كتبه، فنذكركم لحالات. فهذا تجد في قاعدة جليلة تحقيق الشيخ ربيع 43 صفحة 43 فيما بعدها، الجواب الصحيح طبعة المدني الأول 18300، وأيضا في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في الفتاوى 11/86 و200 فما بعدها، وجامع المسائل الأول 11/200 الأول 11/200، والفتاوى 19/47 فما بعدها، اللي هي إيضاح الدلالة، والنبوات تحقيق الطويان الجزء الثاني الصفحة 98 و900، وأيضا الصفدية الأول 90 و100. يعني شيخ، لكن يبدو أنه الموطن استطرد أكثر من تلك المواطن المذكورة. طيب، هذه المخاطبات يقول مثل الشيخ لم يقول ويكون ذلك الذي يخاطبه الشيطان، هذا ذكر نقل عنك المحقق بعض كلام شيخ الإسلام، هذا تجد في المدارج، في المدارج نقل الشيخ القيم كلام شيخ الإسلام في المدارج الأول 46 فما بعدها. في السبعينية قال الشيخ عن هذه المخاطبات، يقول جعل الاتحادية اللي يقولون باتحاد الخالق والمخلوق، جعل الاتحادية ما يفيض في نفوسهم من باب المخاطبات الإلهية والمكاشفات الربانية أعظم من تكليم موسى بن عمران. ليش جعله أعظم؟ هم طبعا تسمرهم أن مقام الولاية إيش؟ أعظم. والأمر الثاني يعتبرون أن الأنبياء في واسطة جبريل، وأما مخاطبتهم إيش؟ هكذا يقول هؤلاء الزنادقة. قال الشيخ بعدها وهي في الحقيقة إيحاءات شيطانية ووساوس نفسانية، كذا في السبعينية اللي هي بغة المرتاد 87 و300. قال وقد يطير به في الهواء اللي هو الشيطان، ويأتي بطعام شرابه ونفقه، فيظن هذا كرامة بل آية. ايش معنى بل آية؟ يعني بل يظن ايش انه ايش آية، مو كرامة فقط، بل يظن هذا ايش انها آية ومعجزة. قال الشيخ عندك هنا وهذا ومثل واقع كثير اعرف منه وقائع كثير كما اعرف من الغلط في السمعيات والعقليات، يعني هذا يدل يبين لك ايش ان الغلط في هذا ايش كثير جدا. قال فهؤلاء يتبعون ظنا، هذا بين، يقول هؤلاء اما يتبعون الظن اللي هو الشبهات، وما يتبعون الاهواء اللي هي الشهوات. ذكر عندك الايه الكريمه قال كقول المشركين وجدنا ابانا على امه، الامه هنا كما بين الشيخ كما هو معلوم اي مله وطريقه. قال رحمه الله في مجموع الفتاوى ان وجدنا ابانا على امه اي مله وطريقه. قال كما يسمى الطريق اماما، الطريق يسمى اماما لان السالك فيه ياتم به، فكذلك السالك يأمه ويقصده، السالك فيه يأتم به يعني يقصده. هكذا في الفتاوى 35 64 و300. قال هؤلاء إذا طلب من أحدهم حجة ذكر تقليده لمن يحبه من آبائه، هل هي هذه الحجة القرشية كذا لا، حجة مشركي قريش أو حجة الفرعونية، وش حجة الفرعونية ليش؟ فما بال القرون إيش الأولى. قال الشيخ وإن عكسوا احتجوا بالقدر. طيب هنا لما قال الشيخ عنهم وإن عكسوا، ايش معنى وإن عكسوا؟ ها كيف عكسوا؟ يقول مرة احتجون إذا طلب أحدهم احتج بالتقليد، وإن عكسوا احتجوا بالقدر، ايش معنى وإن عكسوا؟ عكسوا ماذا؟ من العصيان، كان في اقتداء تبع لأبائهم يعني عصوا فإنهم قد قدر عليهم. كذا قصدك، يعني في باب الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاتباع الأوامر أن وجدنا، في باب المناهي يحتج بالقدر كذا. نعم هذا يدل على إيش؟ نفس حال مشرك العرب، لو شاء الله إيش قالوا ما شاء، نعم لو شاء الرحمن ما عبدناهم. طيب هل كان هناك ناس عصوا واحتجوا بالقدر؟ ممكن الآن في زمننا ممكن، لكن في زمن شيخ الإسلام إيه كده من زمان يحتجون بالقدر، من زمان يحتجون به. إحنا سبق أن قلنا عبارة اللي يقولها ابن الجوزي، ابن الجوزي أبو حامد، ها أبو حامد ابن الجوزي كلهم يقولونها، يقول عنهم يقول يحكون عنها الصن، أنت عند الطاعة إيش قدري، وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. لا كثير هذا يعني في زمن الشيخ، والشيخ يعني بعضهم يقول بناء على مذهب المشركين، بعضهم يقول بناء على أخبث من هذا مذهب إيش مذهب الاتحادية. فكان الشيخ رحمه الله يحث بعض هؤلاء الصوفية على قتال التتار، يحثهم على أن يقاتلوا التتار، فقال هذا الشيخ قال ماذا؟ قال أقاتل الله يعني باعتبار ايش؟ نسأل الله العافية. تعالى عما يقول الظالم عن كبير. طيب أحسنت يا شيخ بدر، ذكر نعم العكس هو في باب المناهي. قالوا أن الله أراد هذا وسلطن عليهم يعملون بهواهم وإرادة أنفسهم بحسب قدرتهم كالملوك المسلطين. يعني مما يستأنس به في هذا المقام أو يعني يقول الشيخ عن هذا الصنف في الرد على حزب الشاذلي، يقول من سلك الطريق شاهدا لتوحيد الربوبية غير متفق في الأمر والنهي، يعني الذي يأخذ الطريق الربوبية ويعرض عن إيش الأمر والنهي، يعرض عن الشرع، يعرض عن توحيد العبادة، قال فإنه ضال مضل ولا بد له أن يتناقض، لا بد له أن يتناقض في طريقه ينام. فقال فينظر في حقوق الله بعين القدر، إذا جاء حق الله تعالى إيش ماذا نظر بعين القدر، لكن في حظوظه بحق القدر لا، بحظوظه بعين هواه، فحق الله يحتج بالقدر، أما حقوقه الشخصية فهو بحسب يشعوه. كذا في الرد على الشاذلي تحقيق العمران صفحة 71 قال رحمه الله كان وجب عليه من يعمل ما أمر الله فيتبع. طيب هذا كثير ما يضر الشيخ رحمه الله بين اللي هو لزوم الشرع والإيمان بالقدر. عندك الآية إياك نعبد، هذا من باب إيش اتباع الشرع، وإياك نستعين باب إيش الإيمان بالقدر. لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة استعانة كما هو معلوم، والحوقلة كما قال الشيخ رحمه الله هذه عامة، يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بالله، ولا قوة على هذا التحول إلا به سبحانه وتعالى. هذا بين الشيخ رحمه الله في مواطن. قال لا يعتمدون على ما أوتوا من القوة والتصرف والحال. طبعا هذا إشارة إلى من الذي يعتمد على القوة والتصرف والحال، من هم؟ ها؟ لا لا لا لا، اللي هنا في هذا السياق اللي هم الصوفية تجد يعتدون لأنهم يأخذون بالاستعانة ويهملون إيش العبادة، فتجد يعني يغتر بما حصل له من الأحوال ومن المكاشفات ويعتمد عليها، فإن هذا يبدو في هذا إن هذا من الجد، ليس كذا المؤمن الجد كما ضبط المحقق يعني كما في الحديث، فإن هذا من الجد. وقد قال سلم يقول عقب الصلاة إلى آخره. طبعا هناك في قول سلم اللهم لا مانع لما أعطيت كما بين الشيخ، وذكر عندك المحقق بعض كلام الشيخ، يعني هذه هذا الذي يقال بعد يعني بعد الركوع في الاعتدال من الركوع، يعني في تقدير توحيد الربوبية وتوحيد العبادة. وين توحيد الربوبية؟ في قوله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد، لا هنا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا أتى ولا ينفع، لكن جملة ولا ينفع تقدير توحيد إيش العبادة، يعني لا ينفع كما ذكر الشيخ يعني لا يخلصه. فكل إنسان عنده جد عنده مال عنده حظ ولا عنده رياسة هذا إيش لا يخلصه، الذي يخلصه من عذاب الله هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى والعمل الصالح. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينجيه ولا يخلصه من سؤالك وحسابك حظه وعظمته وغناه. ثم قال ولا ينفع ضمن معنى لا ينجي ويخلص، يعني هنا لا ينفع معنى إيش لا ينجي ويخلص. قال فبين أن جده لا ينحيه من العذاب أو لا يمنعه من العذاب، بل يستحق بذنوبه ما يستحق أمثاله. ذكر عندك الحالة هنا المحقق في 22 وهو أيضا في 14 77 و300. قال رحمه الله فالذوق والوجد هو يرجع إلى حب الإنسان ووجده ويحنع. فهذا الذوق قد يكون ذوقا شرعيا قد يكون ذوقا هوى، ولهذا قال عندك إيش وكل صاحب محبة فله في محبوبه ذوق ووجد، فإن لم يكن ذلك بسلطان من الله، شو معنى بسلطان من الله؟ يعني بحجة، كل سلطان في القرآن هو حجة كما يعني نسب لابن عباس رضي الله عنهما، أو كما يقول لك أي كل سلطان في القرآن فهو إيش حجة، ولم ينازع إلا في قوله تعالى هلك عني سلطانيا. قال فإن لم يكن ذلك بسلطان من الله وما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم كان صاحبه متبعا لهواه. إذا كان هذا الذوق ما في السلطان ما على دليل فهذا يكون ماذا؟ يكون هوى، يعني كما في الآية فإن لم يستجيبوا لك ف فاعلم أنما يتبعون أهواءه. لكن عندك الآية ومن أضل، طبعا قبلها فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من تبع هواه غير هدى من الله. في هذه الآية يقول شيخ الزام في المنهاج والأهواء هنا في هذه الآية فاعلم أنما يتبعون أهواءهم هي إرادات النفس بغير علم، إرادات النفس بغير علم، فكل من فعل ما تريده نفسه بغير علم يعني يظن أنه مصلحة فهو متبع هواه. والعلم الذي به والعلم بالذي هو مصلحة العبد عند الله في الآخرة هو العلم الذي جاءت به الرسل، العلم الذي فيه مصلحة فعلا الذي جاءت به الرسل، كذا في المنهاج الخامس 30 و300. وفي موضع آخر ذكر مقالة عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه. فإذا أنت لا تثاب على ما اتبعته من الحق وتعاقب على إيش؟ على ماذا؟ على ما خالفت من الحق، كذا في جامع الرسائل الثاني صفحة 300. في موضع آخر قال شيء إشارة مهمة لأن الواحد ما ينفك عن الهوى ليس كذلك، قال رحمه الله أصل الهوى هو محبة النفس والحب لا يلام العبد عليه وإنما يلام على اتباعه اللي هو نعم. ولهذا في الحديث قال أو هوى إيش متبع، فقد الإنسان يهوى أشياء لكن ما دام هذا الهوى ما وصل حد الاتباع مثل الحسد قد يكون كاملا في القلب لكن متى يكون إثما؟ نعم من شر حاسد إذا حسد، كذا في الاستقامة 22 و200. قال عندك هنا فليس المحدثين الملهمين أفضل من عمر، نعم لا شك كما بين الشيخ المواطن أن الصديق أو مرتبة الصديقية أعلى مرتبة إيش؟ التحديث، والصديق أبو بكر أفضل من الملهم عمر رضي الله عنه. في هذا الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام أنه قد كان في الأمم قبلكم إلى آخره، يقول شيخ الإسلام فيما نقله ابن القيم يقول لاحظ هنا في الأمم جاء بالجزم قال إنه قد كان، أما في هذه الأمة قال إيش بصيغة إيش الشرط فإيكم، قال جزم ثم قال أما في هذه الأمة قال وعلق وجودهم في هذه الأمة بإن الشرطية. طيب لما؟ قال لاستغناء هذه الأمة عنهم، الأمة مستغنية عن إيش؟ عن من؟ عن المحدثين المحدثين، نعم قال لاستغناء هذه الأمة عنهم فلم يحوج الله تعالى الأمة بعده إلى محدث ولا صاحب كشف ولا منام، كذا في المدارج طبعة الفقيه الأول 39. أما قضية أن الصديق أفضل من المحدث أو مرتبة الصديقية على وأن يعني ما يرد في تحديث عمر لابد أن يعرض على الوحي، وذكر عندك الأمثلة هذه شكر هذا في مواطن منها في الفتاوى 24 77 300 والدر 25 والسبعينية 88 399 400. فلاحظ عندك أمثلة كثيرة كان الحق مع من؟ مع الصديق ولا مع الملهم عمر رضي الله عنه أجمعين. قالوا كانت المرأة ترد عليه، ترد على عمر رضي الله عنه وتذكر حجة من القرآن، يقصد أي حجة من القرآن في قوله تعالى وأتيتم إحداهن قنطار لما قال أخطى عمر وصلبة امرأة. الشيخ ذكر القصة في السبعينية أيضا صفحة 500 إلى أن قال فكل من كان من أهل الإلهام والخطاب المكاشف لم يكن أفضل من عمر. طيب هذا كلام بين. قال صار أحدهم يقول أخذوا علمهم ميتا عن ميت. المحقق جزاه الله خير ذكر أن هذا يعني نسب إلى أبي اليزيد البسطامي كما في الفتوحات فتوحات ابن عربي. ثم قال وجاء في طبقات صوفية للسلمي لأبي عبد الرحمن السلمي عن جن أنه قال ما أخذنا التصوف عن القيل والقال، يعني ما يمكن أن نحشر الجنيد مع إيش مع أبي اليزيد. وهي إشكالية أنا ما أدري يعني التحقيق فيها، يعني كما مر بنا مرارا وتكرارا أن شيخ الإسلام يجلل الجنيد سيد الطائفة ويصف بالاتباع ولزوم السنة والآثار وأنه ما حضر السماع، ف فكان يحتج به أو لحظة يحتفي به وأنه كان يوصي بلزوم الأثر ولو كلام في ذم السماع. وأيضا تجد مثلا أيضا يذكر موقفه من زناتقة الصوفية وأنه قال أن التوحيد وإفراد القديم عن المحدث، وأن ابن عربي يعني ممن يعني تطاول على الجنيد في هذا الباب. فكون الجنيد رحمه الله بهذه النقول التي يذكرها شيخ الإسلام، ولا يزال الكثير من المعاصرين الذين يكتبون عن تصوف يعني يحشرون الجنيد إيش مع الصوفية الذين يعيش عليهم مزالق وشطحات، فهذه تحتاج تحرير فعلا. لأن الكريم مثل ما ذكر عندنا أخونا هنا الآن يعني لما نقل على الجريد معناته مقاتل الجيد يقول ما أخذ التصوف عن قيل والقال، هذه ما هي معنى أنك تلحقها بإيش بعبارة إيش بيزيد. فالجريد له إمامته كما نفهم من كلام شيخ الإسلام واتباعه ولزومه للسنة. أبو يزيد هو الذي قال عنه الشيخ أنه إيش ماذا يحصل عنده، ماذا يحصل عنده ذهول وشطح وأحيانا يعني يغيب عقله، فربما قال بعض العبارات الشنيعة ما في الجبة إلا الله ونحو ذلك. على كل هنا في التعليق على هذه العبارة يقول ابن عقيل رحمه الله عنها الصوفي يقول: فقد طعن في النبوات وتعطيل الشرع، وما يؤمن أن ما حدثه قلبه من إلقاء الشياطين. هو يقول حدثني قلبي يعني قال تعالى أن الشياطين لا يوحون إليه، هكذا في تلبيس إبليس لأبي الجوزي 43400. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: من عارض كتاب الله وجادل بما يسميه معقولات أو مواجيد من غير أن يأتي على ما يقوله بكتاب منزل فقد جادل في آيات الله بغير سلطان، وهذا حال الكفار، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. الاستقامة الأول 22. وذكر عندك مقالة يعني المحقق مقالة يعني غلظ فيها شيخ الإسلام على هذه الدعوة، لاحظ عندك في الحاشية قال شيخ الإسلام فيما قال ابن القيم: وأما ما يقول كثير من أصحاب الخيالات والجهالات حدثني قلبي عن ربي، فصحيح أن قلبه حدثه، لكن أما عن شيطان أو عن ربه، فإذا قال حدثني قلبي عن ربي كان مسلم الحديث لمن لم يعلم أنه حدثه به، وذلك كذب. وأنت ترى الاتحاد والحلول والإباح الشطاح كذا نعم، والسماعي مجاهر بالقحة والفرية يقول حدثني قلبي عن ربي كذا، يعني جاءت في المدارج كما ذكر المحقق. قال: والوحي وحيا، هذا الكلام بين هنا في قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس. يقول الشيخ رحمه الله في فتاوى هنا في زخرف القول، قال زخرف القول هو المزين المحسن يغرون به، والغرور هو التلبيس والتمويه. قال: وهذا شأن كل كلام وعمل يخالف ما جاءت به الرسل من أمر المتكلمة وغيره. يدعم الشيخ كما تلحظ آياتكم في المشركين والكفار فيربطها بمن يشبههم من إيش من ماذا من المتكلمة ومن إيش المتصوف، هذا كثير عند الشيخ رحمه الله. قال: وهذا شأن كل كلام وعمل يخالف ما جاءت بالرسل من أمر المتكلمة غيره. ثم تتمة الآية: ولتصغى إليها فئة الذين لا يؤمنون بالآخرة. قال: فعلم أن مخالفة الرسل وترك الإيمان بالآخرة متلازمة. يعني لاحظ هذا مهم، المخالفة الرسل وترك الإيمان بالآخرة، لأن الآية قال: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، كذا في الفتاوى 18-56. في قوله تعالى: وإن الشياطين اللي يوحي إليه وأنا نبيكم من الشياطين، يقول الشيخ أيضا: الشياطين أو الشيطان لا ينزل على الصادق البار، ينزل على من الشيطان؟ على الأفاك الأفي. الأفك في القوة إيش العلمية ولا العملية؟ العلمية أحسنت، وين والإثم في القوة إيش العملية. دائما الشيخ يعني القوة العملية ولأجل الأبصار. الصديق ماذا قال لما قالوا تألفهم؟ قال الصديق الأعظم رضي الله عنه قال إيش على ما تألفهم؟ على كذب مفترى أم شعر إيش مفتعل؟ فالكذب المفترى اللي هو إيش إناقض إيش أي قوة؟ القوة العلمية. أم شعر مفتعل يناقض القوة العملية. والشيخ في نفس الموضع قال إيش؟ أن السهيلي صاحب الروض الأنف يقول إيش؟ نعوذ بالله من إيش؟ من قياس فلسفي وخيال إيش؟ الخيال بيكون عند من؟ أو نعم خيال صوفي. قال الشيخ هنا فالشيطان لا ينزل على الصادق البار، وإنما ينزل على من يناسبه في التشيطن، وهو الكاذب الأثيم، والآثم هو والأثيم هو الفاجر. كذا في الأصغانية تحقيق السعوي 83 و600. ولهذا في سورة قال تعالى ناصية إيش؟ كاذبة خاطئة، كاذبة يناقض القوة العلمية، والخاطئة يناقض القوة إيش؟ العملية. طيب ذكر عندك المختار والكلام في هذا واضح. من الأشياء اللي كان يقولها الشيخ في موضوع الكهان، يقول الكهان يكثرون في كل موضع نقص فيه أمر النبوة. يعني عندك أمران متلازما، إذا ظهرت الحجج الرسالية وظهرت آثار الأنبياء فالكهان إيش؟ يندرسون وينقرضون. أما إذا خفيت و اندرست فتظهر ايش؟ نعم. ولهذا تجد الكهانه تظهر مثل بلاد الكفر وبلاد الشرك اكثر من ايش؟ من بلاد اهل الاسلام، على ما في بلاد الاسلام من ايش؟ من الشطح. قال فهؤلاء يحتاجون الفرقان. هؤلاء يرجع الى من؟ الضمير. يحتاجون الفرقان الايمان يا القران يا النبوه والشرع اعظم من حاجه غيرهم. قال لهم نعم اي نعم هو نعم هؤلاء الصوفيه المتعبده هنا يقول هم احوج الى الفرقان الشرعي من غيرهم. ليش؟ كما قال عندك لانه تعرضهم حسيات، اشياء يحسونها يرونها يشاهدونها، فهذه الاشياء التي يحسون بها ما يمكن يعني ان يتضح الفصل بها الا عن طريق ايش؟ الا عن طريق الشرع. كون يقول والله أنا الآن توفي شيخه، أي نعم، يقول فشاهدته يعني يقول رأيته رأي العين، رأيته هذا الشيخ الميت، رأيته إيش إنه إيش يعني يتحرك ويذهب ويغدو ويروح، يقول شفته بعيني. فأنت ماذا يعني؟ هو فعلا رآه بعينه، لكن هل الذي رآه هو الشيخ؟ لا. يعني فهذه يعني كما الشيخ بي بي بي بي يعني يعني بتحقيقه وتأصيله يقول هو نعم هو فعلا رأى، ما كنت ما تقول والله انك لا انك ما رأيت وما شاهدت، هو رأيت نعم، فهو رأى فعلا فعل ماضي ورأى بعينه، لكن هل ما رآه هو شيخه الذي هلك؟ لا. فبعضهم يقول لا اصلا انت ايش هذا، ما انت ما رأيت شيئا. فتجد الذين يكذبون كما بين الشيخ، هؤلاء الذين يكذبون يعني هذا الأمر الذي أحس به، ويقول أنا أحس يا جماعة أنا رأيت بعيني. هؤلاء الذين كذبوا بهذا الحس فيما بعد إيش؟ مثل ما يقال بلغة العصر ينتقلون 180 درجة إيش؟ وينساقون مع إيش؟ مع هؤلاء المتصوف. ولعلنا يأتي النقل في موطن آخر. طيب تفضل أبو سعد. وهذه الأنواع الثلاثة هي طرق العلم، الحس والخبر والنظر، وكل إنسان يستدل من هذه الثلاثة في بعض الأمور، لكن يكون بعض الأنواع أغلب على بعض الناس بالدين وغير الدين كالطب فإنه تجربات وقياسات وعقل، ومنهم من تغلب عليه التجربة ومنهم من يغلب عليه القياس، القياس أصل التجربة، فالتجربة لا بد فيها من قياس، لكن مثل قياس العاديات لا تعرف فيه الحدة المناسبة، وصاحب القياس من يستخدم الحدة المناسبة ويعلق الحكم بها، والعقل خاصة قياس الاعتبار والقضايا الكلية، فلا بد له من الحسيات التي هي الأصل ليعتبر بها، والحس إن لم يكن مع صاحبه عقل وإلا فقد يغلط. والناس يقولون غلط الحس وغلط تارة من الحس وتارة من صاحبه، فإن الحس يرى أمرا معينا فيظن صاحبه فيه شيئا آخر فيؤتى من ظنه، فلا بد له من العقل، ولهذا النائب يرى شيئا من تلك الامور لها وجود وتحقيق، ولكن هي خيالات منبره، فلما عزب ظنها الرائي نفس الحقائق الذي يرى نفسه في مكان اخر يكلم امواته ويكلمونه ويفعل أمورا كثيرة وهو في النوم يجزم بأنه نفسه الذي يقول ويفعل، لأن عقله عزب عنه تلك الصورة التي رآها مثال صورته وخيالها، لكن غاب عقله عن نفسه حتى ظن أن ذلك مثاله ونفسه، فلما ذاب إليه عقله علم أن ذلك خيالات ومثالات. ومن الناس من لا يغلب عقله بل يعلم في المنام أن ذلك في المنام، وهذا كالذي يرى صورته في المرآة أو صورة غيره، فإذا كان ضعيف العقل ظن أن تلك الصورة هي الشخص حتى أنه يفعل ما يفعل بالشخص، وهذا يقع على الصبيان والبن، كما يخير لأحدهم في الضوء شخص يتحرك ويصعد وينزل فيظنونه شخصا حقيقة ولا يعلمون أنه خيال، فالحس إلى حس حسا صحيحا لم يظهر، لكن مع عقل لم يميز بين هذا العين والمثال، فإن العقل قد عقل قبل هذا أن مثل هذا يكون مثالا، وقد عقل لوازم الشخص بعينه وأنه لا يكون في الهواء ولا في المرآة ولا يكون بدنه في غير مكانه، وأن الجسم الواحد لا يكون في مكانين. وهؤلاء الذين لهم مكاشفات ومخاطبات يرون ويسمعون ما له وجود في الخارج وما لا يكون موجودا إلا في أنفسهم كحال النائم، وهذا يعرفه كل أحد، ولكن قد يرون في الخارج أشخاصا يرونها عيانا، وما في خيال الإنسان لا يراه غيره، ويخاطب أولئك الأشخاص ويحملونهم ويذهبون بهم إلى عرفات فيقفون بها، وإما إلى غير عرفات ويأتون بذهب وفضة وطعام ولباس وسلاح وغير ذلك، ويخرجون إلى الناس ويأتونهم أيضا مما يطلبونه، مثل من يكون له إرادة في امرأة أو صبي فيأتونه بذلك إما محمولا في الهواء وإما بسهل شديد، ويخبر أنه وجد في نفسه من الباعث القوي ما لم يمكنه المقام معه، ويخبر أنه سمع خطابا وقد يقتلون له من يريد قتله من أعدائه أو يبلغونه. هذا كله موجودا كثيرا، لكن من الناس من يعلم أن هذا من الشيطان وأنه من السحر وأن ذلك حصل بما قاله وعمله من السحر، ومنهم من يعلم أن ذلك من الجن ويقول هذا كرامة أكرمنا بتسخير الجن لنا، ومنهم من لا يظن أولئك الأشخاص إلا آدميين أو ملائكة، فإن كانوا غير معروفين قال هؤلاء رجال الغيب، وإن تسموا فقالوا هذا هو القدر، وهذا هو إياس، وهذا هو أبو بكر المعمر، وهذا هو الشيخ عبد القادر أو الشيخ علي أو الشيخ أحمد الرفاعي أو غير ذلك، ظن أن الأمر كذلك، فهنا لم يغلط لكن غلط عقله حيث لم يعرف أن هذه الشياطين تمثلت على صور هؤلاء. وكثير من هؤلاء يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وغيره من الأنبياء والصالحين يأتيه باليقظة، ومن يرى ذلك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو الشيخ وهو صادق بأنه إياه، من قال إنه النبي أو الشيخ أو قيل له ذلك فيه، لكن غلط حيث ظن صدق أولئك. والذي له عقل وعلم يعلم أن هذا ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم تارة لما يراه منه من مخالفة الشرع، فهي أمره بما يخالف أمر الله ورسوله، وتارة يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتي أحد من أصحابه بعد موته فليقرأ، ولا كان يخاطبه من قبله، فكيف يكون هذا لي؟ وتارة يعلم أن الميت لم يقم من قبره وأن روحه في الجنة لا تصل في الدنيا هكذا، وهذا يقع كثيرا لكثير من هؤلاء ويسمون تلك الصورة رقيقة فلان، وقد يقولون هو معناه تشكل، وقد يقولون روحانيته من هؤلاء من يقول إذا مت فلا تدعو أحد يوصل فلا تدعو. ومن هؤلاء من يقول إذا مت فلا تدعو أحدا يوصلني ولا فلان يذكرني فإني أنا أغسل نفسي، فإذا مات رآه قد جاء وغسل ذلك البدن، ويكون ذلك جنيا، فقال لهذا الميت إنك تجيء بعد الموت، واعتقد ذلك حقا، فإنه كان في حياته يقول له أمورا، وغرض الشيطان أن يضل أصحابه. وأما بلاد المشركين كالهند فهذا كثيرا ما يرون الميت بعد موته جاء وفتح حانوته ورد ودائعه وقضى ديونا ودخل إلى منزله ثم ذهب، وهم لا يشكون أنه الشخص نفسه، وإنما هو شيطان تصور في صورته، ومن هؤلاء من يكون في جنازة أبيه وغيره وميت على سريره وهو يراه آخذا يمشي مع الناس بيد ابنه وأبيه قد جعل شيخا بعد أبيه، فلا يشك ابنه أنه أباه نفسه هو كان الماشي معه الذي رآه هو دون غيره، وإنما كان شيطانا، ويكون مثل هذا الشيطان قد سمى نفسه خالد وغير خالد، وقال لهم إنه من رجال الغيب، وهم يعتقدون أنه من الإنس الصالحين ويسمونه خالد الغيبي، وينسبون الشيخ إليه فيقولون محمد بن خالد ونحو ذلك. طيب. يقول الشيخ رحمه الله: وهذه الأنواع الثلاثة هي طرق العلم، الحس والخبر والنظر. هذه من القضايا المنهجية الجليلة التي يعتني بها الشيخ المواطن ويسميها الشيخ أحيانا، أو يسمى بلغة العصر مصادر المعرفة، كذلك مصادر المعرفة. فلما يقول الشيخ الحس اللي هي الفطرة، والخبر اللي هو إيش؟ الوحي، والنظر اللي هو العقل. يقول الشيخ في الجواب الصحيح: قد جمع الله المسلمين جميعا طرق المعارف الإنسانية وأنواعها والعلم. يقول: قد جمع الله المسلمين جميعا طرق المعارف الإنسانية وأنواعها والعلم. قال: والعلم ينال بالحس، رحمك الله، بالحس والعقل والوحي. كذا في الجواب الصحيح طبعة المدني الجزء الثاني صفحة 4. وأيضا تحدث الشيخ عن هذا في التدمرية، فذكر هذه الأشياء. وكما لا يخفى أن دائرة الحس أو الفطرة هي أوسع، أما دائرة النظر والعقل فهي أخص، وخص من ذلك إيش؟ الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال الشيخ في جامع المسائل: طرق العلم السمع والبصر والعقل. لاحظ الشيخ تتنوع الألفاظ لكن المعنى قريب. لما يقول الشيخ: السمع والبصر والعقل. السمع اللي هو إيش؟ الوحي. والبصر لا العقل، قال السمع والبصر والعقل. إذن إيش يكون البصر؟ الحس. يعني البصر لن يتعلق بشيء مشهود، يعني هو العقل اللي هو نظرة. هكذا في جامع المسائل الخامس 63. طيب انتهينا من هذه المسألة. قالوا: كل إنسان يستدل من هذه الثلاثة في بعض الأمور، لكن يكون بعض النواع أغلب على بعض الناس في دغلي. يعني قد يقول مثلا لما تقول المعارف والعلوم الإنسانية ترجع إلى هذه الأمور، فتجد بعض العلوم يغلب عليها ماذا؟ العقل، صح لا؟ وبعضها يغلب عليه ماذا؟ الحس. وبعضها يغلب عليه ماذا؟ الوحي. ليس كذلك؟ لما قال هنا كالطب، فقال الطب هنا فإنه تجربات وقياسات. الشيخ لما يقول تجربات كما يعني جاء ما يوضحه في الرد المنطقيين، التجربات المراد بها هنا ايش؟ الحس. التجربه هنا ايش؟ الحس. لما يقول شيء مجرب. والقياسات اللي ايش؟ القياس اللي هو العقل، اللي هو العقل والنظر. قال: واهله منهم من اهل الطب من تغلب عليه التجربه، ومنهم من يغلب عليه القياس. منهم من تغلب عليه التجربه، يكون طبه غالب على مبني على ماذا؟ على الحس. ومنهم من يكون يغلب عليه ماذا؟ العقل والنظر. قال بعد الشيخ: والقياس أصله التجربة. أيهما أصل الثاني؟ القياس يقول أصله التجربة. التجربة نعم، هذا نفس كلام الشيخ اللي مر بنا قبل في الدرس الماضي، أن أيهما الأصل. لما نعبر ببعض عبارات الشيخ: عندك ضروريات أو عندك نظريات، أيهما الأصل؟ نعم، نقول الضروريات أصل النظريات. أو كما عبر الشيخ رحمه الله في الدر: أيهما الأصل الثاني؟ العقل أصل النقل ولا النقل أصل العقل؟ لا خذها بالعبارة قالها الشيخ: العقل أصل النقل. لما يقول العقل أصل النقل كما بين الشيخ، العقل أصل النقل يعني أننا فهمنا النقل وعرفناه عن طريق إيش؟ عن طريق العقل والفهم. طيب الكلام اللي حنا نقرأ الآن ترى ما يعني جاء ما يوضحه، أو على الأقل في بعض عبارات الشيخ الردع منطقيين تزيل بعض اللبس في مثل العبارات الجديدة عند الكثير منا. فهذا في الردع المنطقيين صفحة 93. يقول الشيخ مثلا في الردع المنطقيين، يقول: كثير من الناس تكون القضية عنده حسية، لها حسية أو مجربة أو مبرهنة أو متواترة، يعني كلها جعلت معنى واحد. وغيره إنما عرفها بالنظر والاستدلال. يعني قد تكون عندك قضية هذه يرى إيش إن هذه القضية ماذا؟ يعني حسية، لكن البعض يقول لا، هذه القضية ثبتت عندي بإيش؟ بماذا؟ بالنظر والاستدلال. يقول الشيخ أيضا: التجربة تحصل بنظره واعتباره. لما يقول تحصل بنظره واعتباره أي بإيش؟ بالقياس. والقضية الكلية، القضية الكلية يعني لما تصير قاعدة تعلم بما يتركب من الحس والعقل. يعني لما تريد تجعل قاعدة أو قضية كلية لابد من الحس والعقل. فكل واحد مثلا مثل ما مثل الشيع كل واحد شرب الماء يعني يرتوي هذا يعتبر ماذا؟ أنت الآن أنت يا فلان أنت يا عبد العزيز شربت الماء وارتويت هذا أمر إيش؟ حس. لكن هذا الأمر حسي يمكن يكون قاعدة ولا لا؟ أن كل من شرب إيش؟ ارتوى تصبح قاعدة إيش؟ كما لو كانت إيش؟ قاعدة قياسية اعتبارية. هذا كله في الرد المنطقيين صفحة 93. طيب انتهينا من الكلام في هذا. قال بعد رحمه الله والتجربة في مقياس لكن مثل قياس العاديات لا تعرف فيه العلة والمناسبة. يعني هذا قياس يعني ايش ما يكون بالقياس البدهي يعني ما في تقول والله مثل قياس اللي عند الاصوليين او عند الفقهاء ايش يعني عندك اصل وفرع وعله جامع بينهما فيكون هنا لا تعرف فيه العله والمناسبه صاحب القياس من يستخرج العله المناسبه ويعلق الحكم عليها. والعقل خاصه القياس والاعتبار والقضايا الكليه. طيب هنا لابد من فاصل الظاهر. قال والعقل خاصه القياس والاعتبار والقضايا الكليه يبدو نضع فاصل ها بعدها ايش فلا بد له من الحسيات لا بد له في ايش انا اقول كان لو وضعنا فاصله يزول اللبس. والعقل خاصه القياس والاعتبار والقضايا الكليه وضعنا فاصله ثم بعدها قال الشيخ رحمه الله فلا بد له من الحسيات لا بد له في ايش نعم لا بد له في القياس او الاعتبار او الغير لا بد له من الحسيات التي هي الاصل ليعتبر بها. ايش معنى ليعتبر؟ ليقيس. نعم القياس والاعتبار اعتبره بالابصار. والحس اللي هو التجربه ليس كذلك؟ الحس هو التجربه. ان لم يكن مع صاحبه عقل اللي هو نظر والا فقد يغلط. يعني لاحظ الشيخ ليش يقول هالكلام؟ يعني بين لك الان انتم يا معشر الصوفيه في اشياء تحسون بها لكن هذا الحس غاب عنه ايش؟ العقل. غاب عنه العقل فحصل هذا الشطح. قال والناس يقولون غلط الحس والغلط تارة من الحس وتارة من صاحبه. نعم اللي يقول تارة من الحس يعني قد يظن انه محسوس وهو الاخ تخيل. لكن احيانا لا الغلط من صاحبه. يعني قد يعني هو يحس بهذا لكن في الحقيقة ليس كونه مثلا يحس بان هذا يخاطبه ويظن انه ملك هناك كما عرفنا في شيء صدق به انه نعم خاطبه لكن هل الذي خاطبك ملك؟ الجهه مفكه ولا لا؟ الجهه مفكه نعم. وتارة فان الحس يرى امرا معينا فيظن صاحبه فيه شيء اخر فيؤتى من ظنه فلا بد له من العقل. طيب اشار الخيال والوهم يعني لو رجعت الى كلام الشيخ البيان تلبيس الجهميه لان نتكلم عن الوهم الوهم الصحيح والفاسد في بيان تلبيس الجهمية الأول 13 و325 و300. طيب انتهينا من الكلام عن النائم واضح فيه ما في إشكال. فالذي يرى في المنام يعني مثل ما كان يقول الشيخ مثلا واحد يقول أنا رأيت الله هل تكذبه؟ لا ما تكذبه. لكن هل ما رأى فعلا هو حقيقة ذات الله؟ طبعا لا. فلاحظ في انفكاك يعني بيجي واحد يقول أنا رأيت الله تعالى الشيخ قال هذا وقال غير العلماء أن شخص قد يرى الله تعالى قد يراه المؤمن والكافر وكل يرى تعالى بحسب حاله من وعمله. لكن هل ما رأى هو عين الله وذاته؟ فالله تعالى كما قال عن نفسه وما يعلم تأويله إن الله حقيقة ذات الرب وحقيقة صفاته مجهولة. طيب قالوا الناس من لا يغيب عقل بل يعلم إلى أن قال فإذا كان ضعيف العقل ظن أن تلك الصورة هي الشخص حتى أنه يفعل به ما يفعل بالشخص. يعني يفعل به يعني يفعل بالصورة مثل ما يفعل بإيش؟ بماذا؟ بالشخص الحقيقي عينه. يعني واقف قدام المرآة قدام صورة يعني فيعمل مع هذه الصورة مثل ما يعمل بإيش؟ مع الشخص إيش؟ حقيقة إذا كان إيش؟ ضعيف العقل. قال عندك بعد الشيخ وأنه لا يكون في الهواء ولا في المرآة. طبعا هذا يعني الصوفي يحصل عنده شطح فتجد إيش يظن أن هذا الخيال إيش هو ماذا هو ملك أو أنه الخضر أو أنه نبي. قال وأن الجسم الواحد لا يكون في يعني قضية أن الجسم لا يكون في مكانين هذه أنا بدهية الآن. يعني أنت الآن موجود في المسجد لا يمكن تصير موجود الآن في بيت الله الحرام صح ولا لا؟ لكن هذه البدهية زنادقة الصوفية إيش أو نعم غايب عنه ها؟ نعم غايب عنه ويقرر. كان في هنا قصة طريفة في كتاب اسمه مصباح الأنام، مو مصباح والله، ظلمات بعضها فوق بعض، لعلي الحداد، هذا أحد خصوم الدعوة الشيخ الدهاب ورد عليه بن سحمان رحمة الله على الشيخ بن سحمان، لكن شاهد في هذا الكتاب وكتاب من الخرافيين يتحدث عن بعض هؤلاء الصوفية، يقول أن بعض أجداده كثر فيه الاعتقاد، يعني كثر فيه الاعتقاد، لما يقول كثر فيه الاعتقاد أنه إيش؟ نعم؟ لا لا مو الصلاح فقط، يعني كثر اعتقاد فيه الصلاح أمر هين، يعني أنك تعتقد فيه الصلاح أو غيره، لكن يعتقدون فيه أنه معنى أنه إيش؟ تأليه أعوذ بالله، وربما جعله ربا. قال فلما دفنه أولاده، دفنه هذا الشخص الذي يعتقد فيه من حيث لا تعلم الناس، دفنه يعني سرا، صار كل يطلب دفنه عنده، كل يريد أن يدفن عنده إيش الشيخ لاعتقاد كل منهم فيه. طب الآن هو دفن قضينا صح لا في مكان إيش لا يعني لا يعرف كما يقول، ففعل كل منهم قبرا أو قبة، حط إيش قبر قبة يعني، وادعى كل أنه عنده، كل يقول الآن إيش لا لاحظ الآن إحنا انتهينا ومدفون قضى عيالهم يدفنوه يعني نعم هذا عيره، وكل واحد حط له ايش قبر قبة، وادعى كل انه عنده، كل يقول انا عندي ايش الشيخ عندي الولي، فاجتمعوا على التبيين والتحقيق، ايش اللبس اجتمعوا على التبيين والتحقيق، يعني الصوفي عندهم تحقيق يعني، ومن ظهر عنده يسلمون له ذلك، اجتمعوا قالوا اللي عنده خلاص احنا نسلم ونقطع ايش هذا الخلاف، فبحثوا في كل المشاهد نعم فوجده في ماذا؟ فوجده في كلها، كل من حط له قبر قبة لهالشيخ نعم صار ايش؟ صار موجودا عنده. قال وذلك بمحضر عظيم وخلائق لا يحصون. يا صلاح شوف التلبيس كيف الشيطان لبس على هؤلاء ايش؟ كلهم. هذا في كتاب اسمه مصباح الأنام لعلم الحداد صفحة 51. طيب ننتقل من هذا، ولهذا الشيخ قال يعني الجسم الواحد قال إن هذا يعني خلاف صريح المعقول، وذكر في قاعدة جليلة وفي أيضا الجواب الصحيح. وهؤلاء الذين لهم مكاشفات يرون إذا يسمعون ما له وجود في الخارج، إذا لما يسمعون ما له وجود في الخارج إذا إيش هذا إيش واقع، وحال إيش مجرد إيش وهم تخيل، ولقد يرون في الخارج خاصا يرونها عيانا، وما في خيال الإنسان لا يرى غيره. ذكر عندك مثلا ويحملونهم نعم مثل الذين يقولك يذهبون بهم إلى ماذا؟ إلى عرفة، يعني هو يظن أنه ولي، وفعلا تلقى مثلا في الشام ينقل في يوم عرفة إيش إلى ماذا؟ إلى المشهد في عرفة، فكان الشيخ يقول أنتم ما حجيتم، لا أنتم أحرمتم نعم، وإنما الذي حملكم من؟ الشياطين، حملتكم الشياطين، وكان الشيخ يحتج بآية إيش؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل طائر، فيقول الآن ما عندكم ما نكتب شيء راجل وما نك إيش يعني ما في شيء اسمه إيش ما في طائر. طيب نقطع بسم الله الرحمن الرحيم. الله قال رحمه الله: ويحملونه يذهبون به من عرفات فيقفون بها. قال الشيخ في قاعدة جليلة: مع أنه لم يحج حج المسلمين لا أحرم ولا لبى ولا طاف، وهذا من أعظم الضلال. وقال في جامع المسائل كما في الحالة السابقة، قال: حدثني الثقة عن الشيخ إبراهيم الجعبري عن الذين يطيرون إلى عرفات عن طريق الشياطين، وأنه أنكر عليهم، ثم حجوا معه، حجوا معه على طريقة أهل الإسلام، واعترفوا بأنهم ذاقوا طعم العبادة لله. يعني ما ذاقوا طعم العبادة لما كان الحج على إيش؟ على وفق السنة. يقول شيخ: وأحوالهم مع الشياطين، هذا في جامع المسائل، بحسب بعدهم عن معرفة ما جاء بالرسول. يعني كلما كان الشخص أبعد كلما كانت الشياطين عيش عليه ماذا؟ أكثر تسلطا، نسأل الله العافية. ذكر أمثلة على هذا كما في الكتاب. إلى أن قال: ومنهم يعلم أن ذلك من الجن، ويقولون هذه كرامة أكرمنا أو أكرمنا بتسخير الجن لنا. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول هذه، يقول هي من الجن لكن هي كرامة، وبناء على مذهبهم الفاسد بأنهم يشهدون القدر ويعرضون عن إيش؟ عن الشر. هكذا بين الشيخ رحمه الله في التحفة العراقية، يعني يشهد الروية. نعم، فيقول هذا الصنف يعني حتى ما قد يقع على لهم من خوارق فيما بعد إيش؟ نصر العافية، يعاقبون بإيش؟ ما لا، بأن هذه الأحوال إيش؟ تسلب، نصر العافية. قال: ومنهم من لا يظن إلا آدميين أو ملائكة. طبعا كون يظن أنه ملك كما بين الشيخ في قاعدة جليلة، يعني الملك يعني لا شك أنه يفارق الجن كذلك بأمور كثيرة. يقول الشيخ: الجن فيهم الكافر والفاسق والفاجر، أما الملائكة فهم عباد الله لا يعصون الله ما أمره، والملائكة لا يمكن أن تعين إيش؟ المشركين. وأما الجن يقع منهم إعانة ولا ما يقع؟ يقع من الشياطين إيش؟ يعني هذا من الشطح الذي عند الصوفية. قالوا هذا هو الشيخ، وبعضهم يقول هذا هو الشيخ عبد القادر اللي هو الجيلاني، والشيخ كما تعلمون يجل عبد القادر ويصف بالاتباع، وشرح شيئا من يعني عبارات في فتوح الغيب. الشيخ عدي أيضا الشيخ يجل الشيخ عدي بالمسافر، ويصف بالاتباع ولزوم السنة، وأنه يعني ممن لا يحضر مجالس السماع، لكن الغلو حصل في ماذا؟ في أتباعين. والشيخ له رسالة اللي هي الوصية الكبرى هي لأتباع دين المسافر، يعني غلب على أتباع الغلو والزيادة في الإثبات واحتجاب حديث موضوع، والغلو في يزيد كما بسط في تلك الرسالة. أحمد الرفاعي، تعرف أن الشيخ رحمه الله ناظر الرفاعية، صح لا؟ الرفاعية البطحائية ناظرهم في مناظرة في ثلاث مجالس، ويذكر في الفتاوى 11 صفحة 45 و400، كانت السنة الخامسة بعد 107، فهي تسمى يسمون الرفاعية، ومرة يسمون الأحمدية نسبة إيش إلى أحمد، ومرة تسمى البطحائية، ومرة يسمون يسمي الشيخ مواطن موله الأحمدية، يعني الولاء والحب والولاء الشديد. لاحظ عبارة الشيخ هنا متينة لما قال هنا في صفحة 52 و300، قال: فهنا لم يغلط لكن غلط عقله. يعني هو لم يغلط بصره ولكن غلط عقله، حيث لم يعرف أن هذه الشياطين تمثلت على صور هؤلاء. يقول الشيخ هنا في في في في لاحظ المسلك العدل، يعني نعم هو شاهد لا يمكن أن إيش أن ننكر ذلك، لكن هل ما شاهده ملك؟ لا. فالشيخ يقول عن عن عن هذا في قاعدة جليلة، جاء توضيح جيد في هذا. قال الشيخ: وأهل الجاهلية فيها نوعان، يكذب بذلك كله. الصنف الثاني يعتقد ذلك كرامة، اللي هم هؤلاء المتحبدة الجهال، يعتقد ذلك كرامة. فالصنف الأول الذي يكذب يرون هذا خيال في أنفسهم لا حقيقة له إيش في الخارج. قال الشيخ: وهذا من أعظم أسباب ثبات هؤلاء المشركين المبتدعين المشاهدين لذلك. لما يأتي واحد يكذبهم يزدادون ماذا؟ إيه نعم، لأنه يقول أنا رأيت بعيني كيف كيف كيف تكذبني. قال: ثم هؤلاء المكذبون لذلك متى عاينوا بعض ذلك، ما الذي يحصل؟ انقلبوا. هنا يقول: ثم هؤلاء المكذبون لذلك متى عاينوا بعض ذلك، خضعوا لمن حصل له ذلك واعتقدوا أنه من الأولياء، إلى أن قالوا عن هذا الصف المتعب ومنهم من يرتد منهم كذا. نعم، قالوا: سبب ذلك أنهم استدلوا على الولاء بما لم يدل عليه، يعني باختصار يعني أن سبب ضلال عدم الفرقان بين أولياء الرحمن والشيطان، عدم الفرقان، غياب الفرقان ليس الشرعي الإيماني النبوي الأزلي. هذا كله في قاعدة جليلة تحقيق الشيخ ربيع صفحة 46. قال الشيخ رحمه الله: والذي له عقل وعلم يعلم أن هذا ليس من مسلم. بماذا؟ يعني لما واحد يقول أنا رأيتنا، يقول رأيتنا مسلم يقبط، هذا نكذب ولا ما نكذبه؟ ويقول رأيت، أنت تصدق بأنك رأيت، لكن هل هذا وعيني مسلم؟ لا. كيف يعرف؟ قال: مثل أن يأمره بما يخالف أمر الله ورسوله. ولتأتي تأتي قصة من اللي ذكر الشيخ الفرقان بين أولياء الرحمن، قصة عبد القادر الجيلاني لما إيش يعني كيف؟ نعم، لما ينعم رأى عرشا هائلا وقال: يا عبد القادر أنا ربك وقد إيش أحللت لك إيش ما حرمت عليك. فقال: اخسأ يعني، واستعاذ بالله منه. فاستبأ أنه تقشع أمر هذا الشيطان أو إبليس، وقال إبليس في هذه القصة: أني أضللت بهذا إيش كذا وكذا من إيش من العباد. كيف عرف عبد القادر؟ أنا أبكم يعني ما يمكن يأتي، لكن لاحظ هذه الحيلة الشيطانية انطلت على إيش؟ على كثير من إيش؟ من المتعبدة، نسأل الله العافية. هذا الأمر الثاني. قال: أن يعلم أن مسلم ما كان يأتي أحد من الصحابة. نعم، هذا ثاني. وتارة أن يعلم أن الميت لم يقم يضل. كل هذه الثلاثة لما تنظر إليها كلها ترجع إيش؟ إلى الفرقان. ماذا؟ الفرقان الشرعي، أن شخص إذا مات ما يمكن يطلع من قبره، صح ولا لا؟ ما يطلع من قبره إلا متى؟ إلا إذا نفخ إسرافيل عليه السلام نفخ إيش؟ النفخ الثانية والنفخ الثالثة. قال: ويسمون تلك الصورة رقيقة، يعني هذه الصورة التي يسمونها رقيقة أو روحانية، هذا ذكر الشيخ أيضا في الجواب الصحيح. قال: أما بلاد المشركين، طبعا بلاد المشركين هذه الأمور إيش تكون؟ ماذا؟ أشد وأشنع. هم يقولك الآن هو الأمات، هم ما يدرون الميت يمشي معك ويروح يجي، القصة في اللي ذكر عندك. نعم، فدائما بلاد الشرك خاصة يعني بلاد الوثنيين مثل الهند تكون هذه الأحوال الشيطانية إيش أكثر وأظهر. في هذا من باب الفائدة يقول الشيخ رحمه الله في الفتاوى الثاني 78-400: وحدثني الثقة أن ابن سبعين، هذا من الزنادقة الملاحدة، أن ابن سبعين كان يريد الذهاب إلى الهند، وقال: إن أرض الإسلام لا تسعه، إن أرض الإسلام لا تسعه، لأن الهند مشركون ويعبدون كل شيء حتى النبات إيش والحيوان. هذا يذكرنا بعض الليبراليين الآن عقب ما جاءت ثورات الربيع، بعضهم ما يطيق ما يطيق، لا لا براح مصر ولا براح تونس ولا براح الدول هذه. نعم، الظاهر لن يسعى إلا إيش إلا مثل الهند يعني أوروبا ولا أو نحوها. طيب، بس هنا بس الشيخ كثر الضمائر علينا وحنا يمكن نسوء الفهم. قال الشيخ في السطر الأخير عندكم أو قبله خلاص، قال: وهو يراه، ومن هؤلاء من يكون في جنازة أبيه والميت على سريره، وهو يراه آخذا يمشي مع الناس، يرى ماذا؟ الميت. أنا ما أدري شو بقى على السرير ذا، صار الميت يعني يمشي وماسكيت يمشي مع الناس بيد ابنه وأبيه، قد جعل شيخا بعد أبيه، فلا يشك ابنه أن أباه نفسه هو أباه اللي هو إيش؟ الميت، صار هو الآن الماشي. قال الشيخ: وإنما كان شيطانا، ويكون مثل هذا الشيطان قد سمى نفسه خالدا، وغير خالد هذه استدراك، طبعا ما في أحد خالد لا من الشياطين ولا من غيرهم، وما جاءنا بشر من قبلك خلد. وقالهم إنه من رجال الغيب، وهم يعتقدون أنه من الإنس الصالحين ويسمونه خالدا الغيبي. خالد الغيبي إيش؟ لأنه ينسب إلى ماذا؟ إلى رجال الغيب. طيب بس نقرأ الكلمتين عقبال. قال: فإن الجن مأمورون منهيون كالإنس، قد بعث الله رسلا من الإنس إليهم وإلى الإنس وأمر الجميع بطاعة الرسل، كما قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وهذا بعد قوله: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. قال أولياؤهم: إن الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. قال غير واحد من السلف أي كثير من أرويتم من الإنس وأبردتموه. طيب نعلق على هذا فيه اتفاق بين القراءة وبين التعليق. يقول الشيخ رحمه الله فإن الجن مأمورون ومنهيون. نعم هذا يعني واضح وبين مكلفون، وهذا تحدث عن الشيخ المواطن في التاسع عشر فتوى 19-35 فما بعدها، وأيضا في الرابع صفحة 33 و200 لما سئل الشيخ هل الجن المؤمنون مخاطبون فروع الإسلام، بين أنهم إيش مكلفون كالإنس مأمورون منهيون. طيب هذه مسألة واضحة. قبل ما نبدأ في هذه في مسألة بس عند عبارة أنا في قضية كيف تسلط الشيطان على أعداء الله، وأن الشخص كلما كان أبعد عن نبوة سواء من اليهود النصارى منه أسوأ منهم من الوثنيين أهل الهند كان سلط الشيطان أكثر. الشيخ يذكر مثال على هذا في اليوم الصحيح، يقول مثل أناس كانوا بتدمر في الشام فرأوا شخصا عظيما طائرا في الهواء، يعني لاحظ ناس رأوا شخصا عظيما طائرا في الهواء وظهر لهم عدة مرات بأنواع من اللباس، كما لا إيش يغير إيش لباسه، ثم قال لهم أنا إيش أنا المسيح، أنا المسيح إيش ابن مريم، وأمرهم بأمور يمتنعوا أن يأمر بها المسيح. إذا لاحظ الآن عرفنا لأنه ماذا إذن أن هذا شيطان، ما دامنا أمر بأمور لا يمكن للمسيح أن يأمر بها من مخالفة الشرع فنجزم بأن هذا إيش أن هذا شيطان. كذا في الجواب الصحيح الأول 18-300 قال فإن الجن مأمور منهيون كالإنس. ولهذا قال الشافعي في الفتاوى 19-39 قال فالواجب على المسلم أن يستعمل فيهم ما يستعمل في الإنس، ما دام أنهم مأمورون ومنهيون كالإنس التعامل مع الجن أن نتعامل معهم مثل ما نتعامل مع إيش كالإنس، نأمرهم معروف وننهاهم عن المنكر وندعوهم إلى الله. كذا قال الشيخ ألم يأتكم رسل منكم، مر بنا الكلام في المسألة هذه وتذكرون مرة في مجرد الطحاوية المسألة هل في الجن رسل أم فيهم نذر. قال الشيخ قولان، والذي عليه الأكثر أنه ماذا أنه ليس فيهم رسل، بل بالقيم يعتبر هذا قول شاذ، وأن المراد قوله رسل منكم أي من أحدكم كقوله تعالى يخرج من إيش منهم اللؤلؤ والمرجان، واللؤلؤ والمرجان ما يخرج من المالح وليس من العذب. كذا قال، والذي قال بنبوتهم هو من الضحاك، وإنما فيهم نذر كما في الأحقاف. نعم فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. والحسن البصري يقول لم يبعث الله تعالى لا جنيا ولا أعرابيا ولا إيش ولا امرأة، واستدل بآية إيش وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. هذا كله في طريق الهجرتين في آخرة في طبقات المكلفين وفي الفتاوى الرابع 34 و200 وفي النبوات قال الأكثرون على أنه لا رسل فيهم النبوات الجزء الثاني صفحة 4000. طيب لعل نقف عند هذا وأبكم إن شاء الله في درس قادم بالله التوفيق، وصلى الله عليه وسلم. اللي يرون الناس يعني بعد موت قسم القسمين، إما يعلم أنه كاذب وإما يكون عنه اعتقاد يراها يعني يرى للشخص الميت يتحرك ويذهب ويغدو ويروح، إما يكون أنه يعلم أنه كاذب لكنه يدعي أنه صادق، إما يكون يعني يعتقد أنه صادق اللي هو يؤمن بانتقال أرواح مثل الدروز من الدروز. هل الصوفية مثل الدروز أم لا؟ الصوفية يعني فيما يعرفونهم يؤمنون باليوم الآخر، أنت تعرف عقيدة الدروز أو الأحرى عقيدة التناسخ هذه عقيدة السنادق الهندوسية ومن تأثر بهم بعض الطوائف الضالة الطوائف الغالبة المعتزلة الحابطية ونحوهم. لا هؤلاء يعني هو الشيطان يلبس له أنه إيش أن أن أن أن أن أن أن أن أباه أنه ماذا هو الذي يتحرك، أو يعني يلبس الشيطان إيش أنه يعني يمكن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقظ، بل يلبس للشيطان أنه أيضا إيش أن رؤية الله تعالى تقع إيش أيضا في إيش في ماذا تقع يقظة إيش بالأبصار، وهذا عندهم اعتقاد. فما أظن على قضية تناسب كذا، وإنما هو تسلط الشيطان. نسأل الله العافية. بالنسبة لرؤية الشيطان على هيئة الرجل القصة اللي حدثت لقريش حينما تهيئ من الشيطان هي يخرج الناس إلى آخره. هل هدفهم مثل هذه يعني أن يظهر لهم؟ يظهر يظهر يظهر يظهر الشيطان تعرف يظهر، مو ظهر في الصورة مع الصحابة. اي نعم يظهر الشيطان يتمثل ويتمثل بحيوان ذكر الشيخ في إيضاح الدلالة. ذكر انه يظهر في وسط المجتمع يعني قليل الايمان، يعني كذلك كان المشركين. اي لا شك ان الاحوال الشيطانيه كما قال الشيخ تظهر ايش؟ تظهر في ايش؟ في يعني لما تقل اثار الانبياء. وقال الشيخ في موطن كلام جميل يعني حتى تبين لك ان المعاصي ايضا ان الاحوال الغنى والطرب هذا ايش؟ يعزز ايش؟ ويقوي ايش؟ الاحوال الشيطانيه. يذكرون ايه رأى الخضر كذا بس الكلام عن الراجح ان الخضر ليس حيا. طيب نكمل ان شاء الله في هذا. جزاكم الله خير.